هذه القصة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية من دفاتر تقييد الموتى في إحدى المقابر المصرية. هنقل لكم بعض حكايات لبعض من الموتى. هم موتى لم يعلن عن وفاتهم بعد. بتمنى أن حكايتي توصل لأكبر عدد من الناس. حكايتي مش للرعب أو للخوف، لكن للموعظة. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. من غير مقدمات ولا تفاصيل كتير، أنا عايز أخش في الموضوع على طول. أنا مين؟ أنا فيه. اسمحوا لي، مش هقدر أقول اسمي الحقيقي، لكن في ناس كتير عارفة اسمي، أو ممكن تكون ناس سمعت عني، أو لما تسمع أحداث حكايتي ممكن تعرفني. أنا عندي 30 سنة، متجوزة وعندي ولدين. أما الوظيفة فأنا بشتغل في أهدى مكان في الدنيا، المكان الحقيقي اللي في الدنيا دي كلها. أنا بشتغل في المقابر، في إحدى المقابر المشهورة، واللي سامحوني مش هقدر أقول برضو على اسمها. أنا كمان ساكنة في بيت صغير جنب المقابر اللي أنا بشتغل فيها. عايشة في البيت ده أنا وجوزي وولادي الاتنين وخمسة من أخواتي. بالنسبة لي أنا حبيت المهنة دي جدا، عشان هي ورثة عن أبويا الله يرحمه. بشتغل في المقابر تقريبا من 15 سنة. أنا عايشة مع الأموات في المقابر من لحظة وجودي في الدنيا لحد دلوقتي. مش هتكلم عن حياتي الشخصية أكتر من كده، عشان عندي كلام كتير أهم من حياتي الشخصية. هخش في الموضوع على طول زي ما قلت لكم. أنا بشتغل تقريبا من وأنا سني 15 سنة مع والدي. اتعلمت منه كل حاجة. ساعتها كان حوالي عندنا 80 تربة، أما دلوقتي فعندنا أكتر من 320 تربة. دفنت تقريبا ما يقارب من 80,000 شخص. ممكن تقول علي ان انا ببالغ، لكن دي مش ببالغ. الله اعلم، ممكن يكون اكتر كمان من كده وممكن يكون اقل. ما بقتش عد عدد الجثث ولا اهتم بيها. ايام كتير كنت بدفن 6-7 جثث مع بعض جايين من حادثة في يوم واحد. وفي ناس كانت بتموت موتة طبيعية عمرهم انتهى. لحد هنا قدر ربنا، مفيش هروب منه. زي ما قلت لكم في اول كلامي، بان كل نفس ذائقة الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كل واحد هيجي معاده هيموت، حتى أنا. مفيش مفر من الموت، مفيش هروب. هي دي النهاية المكتوبة لكل شخص. مفيش مفر من المقابر. في المقابر اللي أنا فيها عندي جزء بدفن فيه الستات وجزء تاني بدفن فيه الرجالة. اللي أنا مريت بيه مفيش كتير في الدنيا مر بيه. محدش يقدر يستحمل اللي أنا شفته، إلا إذا كان قريب من عالم الموتى. الحكاية الأولى. الحكاية الأولى بدأت يوم الثلاث 25/11 سنة 2014. اليوم ده وصل لي جثة شخص مجهول الهوية. ما كانتش جثة كاملة للأسف، كانت نص جثة. بمعنى اللي وصل لي نص جثة، بس نص الجثة اللي فوق، نص إنسان بس. النص ده وصل لي عن طريق المستشفى اللي تابعة للمقابر اللي أنا بشتغل فيها. في الأول الجثة بتعدي على المستشفى وبتقعد يعني في المستشفى من حوالي من 5-10 أيام تقريبا، وإن لم يدل على هوية الشخص ده في المدة دي بيبعتوا ليا. أوقات بتبقى جثث تابعة لحوادث الطرق مثلا، وأوقات بتبقى حرق، وأوقات بتبقى موتى طبيعيين، وأوقات بتبقى جثث محكوم عليهم بالإعدام. كتير من أنواع الجثث بتعدي عليا وعدت عليا. المهم انه وصل لي نص جثة الشخص ده بعد ما طلعت من المستشفى. الجثة بتوصلي في عربية تكريم الإنسان، وأوقات في كيس، أوقات تانية بتبقى في كفن. عالم الأموات محدش يفهمه غير اللي زيه. وصلت ليا نص الجثة، اتعملت إجراءات الدفن الخاصة وجهزت لها التربة اللي هتكون فيها. مش بقول لكم هي دي النهاية وهي دي الحقيقة اللي مفيش هروب منها؟ دفنت نص الجثة، وعدت الساعات الأولى من دفن الجثة عادي جدا لحد الساعة 1:30 بالليل. سمعت صوت بكاء شاب بصوت عالي. أنا سمعت الصوت ده وأنا بحضر العشاء اللي موجودين معايا في البيت. سبت اللي في إيدي ومشيت ورا مصدر الصوت. كل ما امشي على مصدر الصوت، الصوت بيعلى بيعلى بيعلى لحد لما وصلت لمصدر الصوت. دي التربة اللي دفنت فيها نص الجثة اللي وصلت لها الصبح. قعدت على رجلي في الارض عشان اعرف في ايه، وطيت راسي قرب التربة. صوت الصرخة اللي سمعته ده وقعني على الأرض فجأة. ببص قدامي لقيت خيال حاجة كده زي شبح أو ظل، لكن على هيئة إنسان. مكنتش فاهمة إيه اللي قدامي ده. من الصدمة اللي أنا فيها فقدت النطق، مكنتش قادر أتكلم، مكنتش قادر أعمل أي حاجة. بعدين الظل ده قرب علي أوي، حط إيده على راسي، بص في عينيا. بعدها ظهر في عينه نور غريب جدا، مش لاقيه له اي تفسير لوجوده ولا لظهوره. بعدها زي ما تقول كده فقدت الوعي، لكن انا عرفت ليه. صاحب النص الجثه اللي دفنته هو كان مصدر الصوت والظل والنور الغريب اللي ظهروا ليا. تقريبا بعد ما حط ايده على راسي انا فقدت الوعي، لكن لهدف مقصود. شفت قدام عيني تلات شباب راكبين عربيه، لكني شايفة كل حاجة بروحي مش بجسمي. صوت الموسيقى عالي جدا، ماشيين على كوبري في ليلة مظلمة جدا. ما كانش فيه أي حاجة شغلة بالهم خالص، ضحك وهزار وعدم اهتمام بالطريق. وفجأة ظهر قدامهم مقطورة عربية نقل. بعدها تعرضوا لحادثة قوية جدا، العربية والمقطورة اتصدموا في بعض، اتقلبت. بعدها طار الشاب من مكانه ده بعد كسر الإزاز الأمامي للعربية، وقع بره العربية. في اللحظة دي كانت المقطورة بتتقلب من فوق الكوبري، الكوبري اللي كانوا ماشيين عليه. المقطورة وهي بتتقلب من فوق الكوبري خدت معاها نص جثة، واتقلبت المقطورة ومعاها النص الجثة دي في المية من فوق الكوبري. بعدها ظهر الناس وطلبوا الشرطة والإسعاف، خدوا إجراءاتهم، وصلوا لمكان الحادثة وبدأوا إجراءاتهم إنهم يطلعوا المقطورة من المية، يحاولوا ينقذوا اللي كانوا موجودين في الحادثة. لكن قدر ربنا إن مفيش حد منهم يعيش، ولا حتى سواق المقطورة ولا باقي الشباب اللي كانوا موجودين في العربية. الشرطة بدأت تدور على النص التاني للجثة اللي كان موجود، نص الأول بس على الكوبري. النص التاني كان موجود وسط المية، لكن الشرطة والإسعاف والناس كانوا بيدوروا في المكان الغلط. بعدها حسيت بخبطة قوية جدا على دماغي، فقت من اللي أنا كنت فيه. لقيت نفسي قاعد على رجلي زي ما أنا بالظبط قدام التربة. معرفش اللي انا شفته ده حلم ولا حقيقة، بس اكيد هو حقيقة. قمت من قدام التربة اللي كنت قاعدة قدامها في ذهول تام. رجعت بيتي لقيت الأكل زي ما هو، كأني لسه عاملة الأكل حالا. اتصدمت بس ما أكلتش. دخلت الأوضة بتاعتي ونمت. عدى اليوم عادي جدا، لكني مقررة في دماغي لما أصحى أنا عارفة هعمل إيه بالظبط. صحيت على الصوت ده طبعا مش مستغربة خالص، أكيد في بوسة جديدة وصلت. قمت من نومي وجهزت نفسي عشان أبدأ شغلي، وفعلا وصلت الجثة وسط بكاء وصراخ وحزن شديد على المرحوم اللي النهاردة كانت نهايته. خلصت إجراءات الدفن وفكرت كتير في اللي شفته امبارح. أول قرار أخده إن أنا أروح مركز الشرطة التابع للمقابر اللي أنا فيه. وقفت محروس المساعد بتاعي مكاني عشان ياخد باله من المكان، عشان لو جت أي حالة ولا حاجة يعني. رحت المركز وقابلت أمين شرطة كنت عارفاه، حكيت له كل حاجة. ما كانش مصدقني، اعتبرني مجنونة، لكن لما أصريت بلغ الضابط. حكيت للضابط كل حاجة. الضابط طلب مني أن أنا أروح معهم مكان الحادثة. جهزنا نفسنا واتصل بالإسعاف وجهز مجموعة من العساكر ورحنا مكان الحادثة. طول ما احنا في الطريق وانا في بالي كل اللي حصل امبارح، كنت خايفة منه جدا. وصلنا قدام الكوبري ونزل المية بالظبط. هتصدقوني لو قلت لكم ان انا شفت الظل واقف في المكان وسط البحر بالظبط؟ ده اللي حصل. شاورت من بعيد على المكان اللي فيه باقي الجثة. الضابط امر اتنين من اللي موجودين ان هم ينزلوا يدوروا على باقي الجثة دي، وفعلا لو ما دوروش كتير عشان انا دلتهم على المكان الصح. هما كانوا بيدوروا في الأول على مكان تاني خالص، كان مكان غلط. خرجت باقي الجثة من المية وطلعت، ودوها على المستشفى الأول، وأنا رجعت تاني معاهم بس مش على المقابر، على الاسم. عملوا معايا تحقيق وسين وجيم وإن أنا ليا علاقة بالحادثة. لكن الضابط كان كريم جدا معايا، صدق كلامي. وبعدين أنا قلت له لو أنا لي علاقة بالحادثة إيه اللي يخليني أجي يعني أفشي سر إن أنا لي علاقة بالحادثة وأقول لكم على نص الجثة التاني وما كانش حد عارف حاجة، يعني كانت اتأيدت القضية ضد مجهول. لكن أنا ماليش علاقة بالحادثة. صدقني إن هو كان مجرد حلم، أو بمعنى أصح اتقفلت مع قضية. خرجني. لما رجعت كان في إجراء لدفن جثة. للأسف أنا جيت في الآخر. خسارة، كان نفسي الحق ان انا لدفنه. رجعت سألت محروسة عن لو في حاجة حصلت، قال لي مفيش غير جثتين بس اللي وصلوا، وحطناهم في مكانهم ودفنتهم انا. قال لي بس كان في حاجة كده غريبة بتحصل، كل ما كل واحدة كنت بسمع صوت بكى. عارفة مكان التربة اللي هي رقمها 162؟ قلت له خلاص خلاص مش انت بس، تهيألك، اكيد بيتهيألك. فعلا محروس مشي، رحت مكان التربة وقعدت على رجلي واتكلمت معاه. قلت له ما تخافش، الباقي هيكون موجود عندك قريب، ما تخافش وارتاح. صوت البكا رجع تاني وصوت عالي جدا. رجعت بيتي وقعدت اقرا قرآن وادعي لكل المتوفين بان ربنا يرحمه، يرحمه ويرحمنا معاه. ساعة 1:30 بالليل تحديدا رجع صوت البكاء مرة تانية. صراحة المرة دي أنا خفت أروح للتربة مرة تانية، بس طلعت المصحف بتاعي وجبت قلبي ورحت لحد التربة. قعدت على رجلي، فتحت سورة ياسين وبدأت أقرأ جزء من سورة ياسين لحد ما صوت البكاء راح. رجعت تاني ونمت. صحيت تاني يوم عشان أبدأ رحلة جديدة مع العالم اللي أنا فيه، لحد ما وصل لي النص التاني للجثة. الجثة اللي ما كانتش مرتاحة لعدم وجود باقي جسمها، ده طبعا بعد إجراءات وتصريح من المستشفى واسم الشرطة. مش عايز أخش في تفاصيل كتير، بس في النهاية وصلت لي نص الجثة التانية. ما كنتش محتاج أن أنا أجهز لها تربة ولا حتى أفكر. خدت باقي الجثة من عربية المستشفى ورحت على التربة بتاعتها ودفنتها على طول عشان الجثة تكتمل. وقفلت باب التربة، ودي جثة الضحية ما أعلنش عن وفاتها. هل يا ترى حد سمع عن الحادثة دي قبل كده؟ أظن لأ، بس الحكاية لحد كده ما خلصتش، لأن بحكم شغلي في حكايات تانية كتير. يوم 10/1 لسنة 2015 حكاية لضحية تانية لم يعلن عن وفاتها بعد. في اليوم ده وصل لي جثة الإنسان عادي جدا. أحكي لكم اللي حصل. بعد تصريح وإجراءات الدفن اللي متعودين عليه دفنت الجثة، واليوم ده وصل لي 4 جثث مختلفة. بمعنى وصل لي جثة امرأة تبلغ من العمر حوالي 80 سنة، وصل لي جثة لراجلين وشاب. اليوم ده دفنت 4 جثث مختلفة، وزي ما قلت لكم دي المحطة الأخيرة اللي مفيش منها أي هروب، دي النهاية وحتما هتكون. كل جثة من الأربعة كانت في قبر مختلف عن التاني. أوقات كتير بدفن في قبور مختلفة على بال يعني ما يعدي وقت على باقي الجثث اللي في القبور التانية، وقتها بيتم تحليلها ويكون مباح ان انا ارجع وادفن فيها تاني. يعني عدى اليوم وكانت تقريبا الساعة 1:30 أو 2، مش متذكرة الوقت ده بالظبط. حصل نفس اللي حصل قبل كده، صوت بكاء شديد. صوت بكاء شديد قوي. ما خفتش، مشيت في المقابر بالليل في عز الضلمة، ماشية مش خايفة، بحاول أوصل لمصدر الصوت، يا ترى جاي من أي تربة. وصلت للتربة اللي جاي منها مصدر الصوت. التربة دي أنا عارفها كويس قوي، التربة دي اللي أنا لسه دفنة فيها الشاب الصبح. قعدت على رجلي. يا خبر، أنا نسيت المصحف، إزاي بس أنسى حاجة زي كده؟ حاولت أرجع برجلي بس رجلي مش بتتحرك. ببص قدامي لقيته في وشي، ظل أو خيال زي ما حصل بالظبط المرة اللي فاتت. شيء غريب عدى من قدامي، نور غريب دخل جوه عيني. فقدت الوعي عشان أشوف بروحي زي المرة اللي فاتت بالظبط. شفت قد إيه الإنسان اللي اتدفن الصبح ده كان عاصي قوي، زعل ناس كتير جدا منه، ميت وفي ناس كتير مش مسامحاه. أعماله قد تكون مشابهة لأعمال ناس كتير مننا، لكنه مات وفي ناس كتير مش مسامحاه. هقول لكم أنا شفت إيه من الإنسان ده، الإنسان اللي ربنا يرحمه ويخفف عن عذابه. بعد ما النور دخل في عيني وأنا تقريبا شبه فقدت الوعي، شفت الإنسان ده كان بيعمل معاصي كتير جدا. أولا المعصية الأولى، كتير جدا كان بيسب الدين في هزاره، أو حتى في أوقات العصبية أعوذ بالله بيكفر باللي خلقه، صعب قوي. المعصية التانية، وعد ناس كتير قوي وموفاش بأي وعد. المعصية التالتة، مد إيده للحرام وسرق ناس قريبة قوي منه كانت في أشد الحاجة للفلوس اللي سرقها منهم. المعصية الرابعة، كان بيضرب وبيعذب ناس من ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف ان هو يضحك عليهم. المعصية الخامسة، التحرش وإيذاء الناس دون أي ذنب وأي سبب، وكتير قوي كانوا بيدعوا عليه من اللي عملوا فيهم، محدش إطلاقا تقريبا كان بيدعي له. المعصية السادسة، الإدمان وتجارة مواد مخدرة، من الأفضل ان انا ما اقولش عليها، يعني اظن في كتير قوي يعرفها. اخيرا المعصية السابعة، كان بيسمع أغاني بصوت عالي جدا خصوصا في الفجر، ولما كان بيسمع صوت الأذان كان بيعلي صوت الأغاني أكتر، ما كانش بيلبي نداء الأذان إطلاقا. وقتها جت له سكتة قلبية وهو بيسمع أغاني في أذان الفجر، كان بيشرب من الحاجات اللي بيتاجر فيها. وقتها فقت، رجعت البيت جري، رحت جبت المصحف ورجعت تاني مكان التربة، قعدت أقرأ جزء من سورة ياسين لحد لما الصوت ابتدى يهدى تدريجيا. بعد مرور حوالي يومين، مر يومين كل يوم اسمع صوت صراخه وتعذيبه، صوت ما كانش بيروح غير لما اروح للتربة واقرا سورة ياسين. بعد يومين وصلت ليا جثة، كنت مقررة ان انا ادفن الجثة دي في المكان اللي هي التربة اللي كان بيطلع منها الصرخات والكلام ده كله، كان في مكان فاضي جنبها، فكنت مقررة ان انا احط الجثة اللي جات لي دي في المكان ده. وبالفعل فتحت باب التربة، اعوذ بالله من المنظر اللي شفته، وعمري ما هنساه في حياتي. اكتر من 20 تعبان داخل التربة بياكلوا في الجثة بلهفة، اللي عمري ما هنساه ابدا. بصيت على تعبير وش الجثة اللي كانت موجودة، حسيت زي ما تكون كانت بتعيط او بتصرخ. الجثة كان شكلها وشها شاحب قوي، العروق باينة منه، عظمه زي ما تكون متكسر. مهما وصفت من كلام صعب، مستحيل اقدر اوصف المنظر اللي انا شفته بيه ده ابدا. على فكرة المنظر ده مش انا بس اللي شفته، اللي جمع المتوفي اللي كنت هدفنه جوه المقبرة دي او جوه التربة دي كمان شافوه معايا، وكان في شيخ كمان معاهم. اول ما شاف المنظر ده قال لي اقفلي التربة دي واوعي تفتحيها تاني ابدا، وفعلا قفلت التربة ما فتحتهاش تاني، ودفنت الجثة الجديدة في مكان تاني خالص. ودي كانت حكاية الضحية لم يعلن عن وفاتها. خلينا أقول لكم عن ضحية تالتة أو حكاية تالتة، لكن الحكاية دي صعبة شوية. خلينا أقول لكم على اللي حصل بالظبط. هي حكاية قديمة شويتين، دكتورة مشهورة ولا داعي لذكر اسمها تجنبا للمشاكل. الدكتورة دي كانت بتشتغل قارئة فنجان، وأيضا كانت بتستطيع قراءة الكف، لكن الوظيفة الأساسية هي دفن الأعمال السفلية في بق الموتى. بتحط الأعمال السفلية في بق الميتين اللي بيخرجوا من عندها من المشرحة، المشرحة التابعة للمستشفى اللي هي بتشتغل فيها. أحكي لكم على اللي حصل أفضل وأحسن برضو عشان الموعظة. بعد وفاتها برغم شهرتها يعني، محدش أعلن عن وفاتها. وصل لي جثمان امرأة وسط بكاء وصراخ الأهل على فراقها. زي ما قلت لكم في الأول، أنا عندي طرب خاصة للسيدات وطرب خاصة للرجالة. بدأت أحضر التربة اللي هيوصل فيها الجثمان الست دي في المكان اللي مخصص للسيدات. وصلت الجثة دي وسط بكاء شديد جدا من الأهل. أنا صراحة مش بزهق أبدا من الموضوع ده، وده نتعودت عليه. وصلنا للجثة قدام التربة، بدأت أدفن الجثة وتم دفنها فعلا. بعدها وصل لي جثة تانية وبرضو عملت اللازم معاها ودفنته. عدى اليوم، ومع وصول الليل تم حرق التربة اللي فيها الدكتورة من غير سبب معلوم. شفت النار أنا وأسرتي كانت طالعة من التربة دي. حاولت أنا وجوزي ومحروس المساعد بتاعي نجري ونلحق الحريق ده قبل ما يكبر أكتر. أصوات كتير من صراخ ومن عذاب غير معلوم. جريت أنا وجوزي ومعنا مية وبنحاول نطفي فيها النار دي، لكن النار كانت أقوى من أي حاجة، كانت بتزيد وبتعلى أكتر وأكتر، ومعها برضو أصوات صراخ وتعذيب كتير جدا مش مفهومة، ولا كنا عارفين نعمل إيه. بدأت النار تهدى بعد مرور أكتر من نص ساعة تقريبا. أول ما أذان الفجر أذن كانت النار اتهمدت تماما، كل حاجة رجعت ساكتة، لكن أثار النار والدخان كانت لسه موجودة. قربت أنا وجوزي ومحروس قريب من التربة يعني نبص جواها، لقينا جثة الدكتورة متفحمة مش باقي منها غير رماد. رجعت أنا وجوزي للبيت من تاني، واليوم ده ما عرفناش ننام خالص. فضلنا نفكر كتير هنعمل ايه، نتصرف ازاي. كان الحل اننا اول ما يطلع النهار نبلغ اللي حصل والشرطة تتصرف، وزي ما تيجي تيجي. وفعلا طلع علينا النهار واحنا لسه صحيين وعيننا ما شافتش حتى النوم. قررت أنا وجوزي نروح اسم الشرطة ونبلغ، وفعلا عملنا كده، وطلع فريق من اسم الشرطة معانا وبص على التربة وعمل التحريات اللازمة ووصلوش لأي حاجة وتأيدت ضد مجهول لعدم الأدلة الكاملة. حتى الطب الشرعي معرفش يثبت سبب الحريق أو إثبات إن من المحتمل يكون غاز أو مادة قابلة للإشتعال، لكن مفيش أي حاجة، مفيش أي وجود لأي سبب حريق أصلا. عشان كده قرروا إن هم ما يبلغوش أهل الدكتورة المتوفية، ده بعد الاتفاق معانا طبعا، ما كناش فاهمين إيه السبب بالظبط، لكن قالوا لحين وجود أدلة كاملة. ورجعت البيت. اليوم عدى، ومع ظهور الليل تقريبا بدأت أسمع صوت كده بينادي عليا، صوت حد بهاتف، كأن هاتف بيناديك، في حد بينادي غريب قوي. صحيت جوزي من النوم وقلت له يقوم معايا يعني نشوف فيه ايه. قام جوزي من النوم، وصلنا قدامنا بالشقة، ومن بعدها ما حسيتش بالدنيا حواليا، لكن رحت المكان تاني غريب جدا مش مفهوم. لقيت نفسي فيها قدام الدكتورة، شايفاها بتعمل حاجات غريبة جدا، وكل ده كان بسبب الفلوس. احكي لكم اللي حصل واللي انا شفته بالظبط من البداية. شفت نفسي واقفة في مكان غريب، واقفة في اوضة تشبه المخزن تقريبا، كلها دراج وكل درج عليه رقم، لحد ما لقيت الدكتورة قدامي بتفتح الدرج رقم 14، بتطلع منه ايه؟ جثة. انا في المشرحة. بعد ما طلعت الجثة فتحت بق الجثة دي وحطت فيها حاجة زي المنديل لونها اسود، وقفلت بق الجثة تاني، رجعتها مكانها. مش فاهمة ليه بتعمل كده. كانت بتبقى سعيدة جدا في كل مرة بتعمل فيها كده. حصل كده في حوالي 17 جثة مختلفة، لكني فهمت بعد كده هي بتبقى سعيدة ليه. شفتها وهي بتاخد مبلغ كبير جدا في كل مرة بتعمل فيها كده، في مقابل ان هي تحط اعمال. مش بس كده، لا، كانت بتقرا الفنجال، بتشوف الطالع، بتقرا الكف، بتفتح الكوتشينة. كل ده كان مقابل مبلغ محترم بتاخده من كل واحد وواحدة بتضحك عليهم. كانت مفهمة الناس بانها عالمة روحانية، بتعرف تشوف المستقبل، وانها عندها قدرات روحانية عالية. هي بتعمل معهم كده كان فكرها بأن الفلوس هي كل حاجة، وبأنها بالفلوس هتقدر تعيش العمر كله، بأنها مش هيكون ليها نهاية، ولا كانت بتقرب لربنا في صلاة ولا زكاة. حياتها كلها كانت عبارة عن تجميع فلوس، نصب على عقول الناس، وهمهم بحاجات زي الفراعنة كده بالظبط. كانت فكرة أنها هتفضل خالدة في الدنيا، وأن الفلوس دي هي سبب سعادتها، وأن الفلوس دي هتقدر تعمل بيها كل حاجة، وهي راحت للي خلقها، ما خدتش معاها اي مليم احمر. واللي هي عملته في دنيتها الله اعلم تقريبا طلع عليها في اخرتها. الله يرحمها من العذاب اللي هتشوفه. لما فقت لقيت نفسي في مستشفى جنب جوزي وولادي واخواتي. فترة الاغماء تقريبا بيقولوا وصلت لاكتر من 6 ساعات تقريبا. وللعلم ظهر من فترة فيديو قديم للدكتورة دي وهي بتتصل بإحدى البرامج الدينية، وكانت بتسأل الشيخ إنها عندها مشكلة، إنها ما بتشوفش الكعبة نهائيا. للعلم الموضوع ده بقى عامل معايا زي حلم، بلاقي نفسي مش عارفة أتحرك، ولا عارفة أتكلم، ولا عارفة أقول أي حاجة. بقيت أشوف أحداث وحاجات كتير بتحصل معايا، بقيت أشوف بقى في اتصال بيني وبين الموتى، مش مجرد حلم. الشيء الحقيقي في حياتنا هو الموت. ما تسيبش نفسك لمتاع الدنيا، اوعى تنسى الآخرة، افتكر دايما ان رب غفور رحيم. الحق نفسك، قوم صلي واطلب من ربنا انه يغفر لك ذنوبك، اطلب من كل واحد انت اذيته انه يسامحك. مش عيب ولا حرام انك تتأسف. الاعتذار مش ضعف، ما تخليش الكبرياء يسيطر عليك. حتى لو اللي قدامك مرضاش يقبل منك، اهو على الاقل تبقى عملت، تبقى حاولت، تبقى رضيت نفسك ورضيت ربك. بإذن الله ربنا هيتقبل توبتك، هيغفر لك ذنوبك مهما كنت عاصي. رب غفور رحيم، بس انت قرب منه، هتلاقيه جنبك وقدامك وحواليك في كل مكان، هيفتح عليك باب رزقه ورحمته. لكن طول ما انت بعيد عنه مش هتشوف غير كل شيء صعب. ادعي وقول يا رب، يا رب استغفرك واتوب اليك. ابدأ قرب لي وانت هتشوف ان حياتك هتتغير. صدقني مهما كنت عاصي، مهما كنت أذيت ناس، مهما كنت تنمرت على ناس، مهما كنت عملت أي معصية في الدنيا تقدر تيجي كده بينك وبين نفسك تقول يا أنا النفس اللي بتنفسه ده نعمة ورزق، العين اللي بشوف بيها دي نعمة ورزق، اللسان اللي بدوق بيه ده نعمة ورزق، البطن اللي بهضم بيها الأكل دي نعمة ورزق، الإيد اللي باكل بيها نعمة ورزق، الإيد اللي بشتغل بيها نعمة ورزق، الرجل اللي بمشي بيها نعمة ورزق، كل حاجة في دنيتك نعمة ورزق، جسمك كله نعمة ورزق، ولادك نعمة ورزق، مراتك نعمة ورزق، أبوك وأمك نعمة ورزق، أنت عايش في رزق ربنا، عايش في نعمه. شوف أنت عزت نفسك قد إيه، شوف أنت بعدت عن ربنا قد إيه. صدقني يمكن تكون القصة دي تغير حياتك، يمكن أكون أنا سبب أنك ترجع لربنا سبحانه وتعالى. أخد ثواب وأنت تاخد ثواب وكلنا ناخد ثواب. لو أنت بتسمع القصة دي دلوقتي وحبيت أنك تقوم كده وتغير من نفسك، قوم اتوضى وصلي، ادعي ربنا أن يغفر لك. عيط عيط، مش عيب، مش عيب أنك تعيط على معصية أنت عملتها، مش عيب انك ترجع لربنا سبحانه وتعالى. لو اذيت امك وابوك ارجع بوس رجليهم قول لهم سامحوني، اذيت اختك ارجع قول لها سامحيني، خدت ميراس اخواتك رجعه لهم، حد اذاك قول الله يسامحه. اوعى تاكل حق مال اليتيم، اوعى تاذي حد من اصحابك، اوعى تاذي ابوك وامك، اوعى تاذي نفسك، اوعى تاذي عيالك، اوعى تفضل حد عن حد. انت من جواك طيب قوي، بس فكر وقرر وربنا هيساعدك على كل حاجة. في النهاية انا بشكركم شكرا جزيلا، القصة دي قصة مستوحاة فعلا من احداث حقيقية، وتقدروا تبحثوا وهتلاقوا ان في حاجات كتير حصلت فيها. القصة دي كانت عندي من سنة 2014، وكان كاتبها لي الكاتب محمد ياسين، اعدها مش كتبها، اعدها وادها لي. بتمنى ان القصة تكون عجبتكم، بتمنى ان اكون قدرت اقدم الرسالة اللي كنت عايز اقدمها، واللي ربنا يعني يكرمني بيها ان شاء الله، وتكون سبب لي ان انا اكون قدرت اقنع حد فيكم ان هو يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، او يقرب من اخواته، او يقرب من والده والدته، او من زوجته، او ان هو يكون ظلم اي حد يحاول يرجع مظلمته يعني او كده. بشكركم شكرا جزيلا ان انتوا بتسمعوني، بتمنى لو القصة عجبتك ياريت تنشرها للناس، بتمنى لو انت مبسوط بالقناة ومبسوط بالمحتوى ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تكتب لي كومنت. بشكركم شكرا جزيلا، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة، سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي في طريقة منع، من يوم تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات، كل يوم جديد بتشوف عينك الحكاية بتتحكي، مع كل آخر حتة من الشمس نازلة كل القصص بتتنسي.